الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اليوم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء، لن نتناول معكم إن شاء الله تعالى الدرس السابع من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد محمد سالم، مع شرح وتفصيل للعلامة أحمد والنيني، الموافق لـ 8/11/2017. يقول الناظم: وبوجوب واستحالة وسيم، وبالجواز ما به عقلا حكيم، فالواجب اتباعه لا يمكن، وللمحال عكس هذا بين، وقابل الأمرين بالسواء، في العقل جائز بلا امتراء، ونوعت لا ضروري ينجلي، ونظري بعد ذكر ينجلي. فصل في أول الواجبات. والله فصل في أول الواجبات، هذا إن شاء الله تعالى هو درس اليوم، لا يتناول إن شاء الله وطيت العلامة أحمد النيني في محضرته النيني إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نسأل الله تعالى العون والإعانة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ الشيباني، إن شاء الله نتابع اليوم مع الواضح المبين طبقا للأبيات اللي مشيته اليوم، ما يبدو عنهم واضحين، لأنه هو كتاب يسمى الواضح المبين، معناها واضح في سياقه وأسلوبه، مبين لما تناوله من مباحث وأحكام وأمور مختلفة. معناها عنه كتاب واضح مبين، واضح مبين. إذن اليوم الأبيات هذه اللي مشيته واضحين، يدل على إطابقهم المسمى، لأن المسمى الواضح، وطبعا ما الإطابق المبين به اللي جابنا فيهم جلي وواضح. النص شنو هو؟ النص كما قدمتم: وبوجوب واستحالة وسيم، وبالجواز ما به عقلا حكيم. كنا في الحكم من حيث العقل والعادة والشرع، والآن في الحكم العقلي به اللي هو اللي مراعي. قال: وبوجوب واستحالة وسيم، معناها الحكم العقلي ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الواجب والمستحيل والجائز. قال: وبوجوب واستحالة وسيم، معناها عاد عنده سيمة علامة. وبالجواز الجائز هم اللي هو خارج الواجب والمحال والجائز، هو مستوي الطرفين. إذن: وبوجوب واستحالة وسيم، وبالجواز ما به عقلا حكيم. معناها عن هذا اللي يسمى الحكم العقلي ينقسم إلى واجبين ومستحيلين وجائزين. زين. وكذا رجع يفسرها قال: فالواجب انتفاؤه لا يمكن الواجب في اللغة اللي هو الثابت. والشاعر: إذا ما التقى الجمعان أول واجبي. الواجب فهم الواجب عين عنده معاني، منها الميت ومنها الثابت ومنها الواجب، معناها تكليفي ونهى عنه واجب واجبته. إذن الواجب له معاني في اللغة، الثبات والموت و يعني اللي عنده بعد في الاصطلاح عنه الشتوه لازم عنه يعدل. الواجب واللازم والمستحق والمفروض والمكتوب، هذه ألفاظ مترادفة. قال: فالواجب انتفاؤه لا يمكن كالله تعالى وصفاته. الواجب كالله تعالى وصفاته ما ممكن نفيه ما صح، لأنه موجود. قال تعالى: قل هو الله أحد. الله جل وعلا نفيه محال به اللي هو واجب. إذن فالواجب معناها واجب الوجود لا يمكن انتفاؤه، فالواجب انتفاؤه لا يمكن. وللمحال عكس هذا بين، معناها المحال وهو اللي عكسه وهو اللي إثباته، ما هو ممكن بين الواجب إثباته والخالق نفي ما يصح. هنا تياهي المحال نفي هو اللي خالق وإثباته مستحيل، لأن هذا عكس ذاك اللي بين. إذن وبوجوب واستحالة وسيم وبالجواز ما به عقلا حكيم، فالواجب انتفاؤه لا يمكن به اللي واجب. وللمحال عكس هذا بين، وقابل الأمرين بالسواء في العقل جائز. أنا هذاك اللي قابل الأمرين اللي هو النفي والإثبات في العقل هذا نسموه جائز. فيجوز في عقل أحدنا مثلا أن نقول إن الشهر كذا، يجي فيه أصحاب ولا ما يجي فيه؟ الشهر 8 من السنة في العادة أصحاب تجي، إحنا نقول ذاك الشهر أصحاب تجي فيه ولا ما تجي، هذا جائز. معناها ما فيه شيء محال، لا فيه شيء اللي واجب. إذن قابل الأمرين بالسوية معناها على حد سواء، هذا إن قال له هو الجائز. وذاك اللي ما هو قابل عود موجود إن قال له عنه محال، واللي ما هو قابل عود منفي إن قال له عنه واجب. هذه أقسام العقل الثلاثة. إذن وقابل الأمرين بالسواء في العقل جائز، هذا يسمى الجائز بلا امتراء، هو عيد خالق الجائز الجائز والممكن والحادث، وهذه مترادفة. يغير الممكن الممكن والجائز يطلقان على الشيء قبل وجوده بعد وجوده، يغير الحادث يطلق عليه إلا بعد وجوده. ومن بعد كاملين كله بتوشي مستوى الطرفين. وقابل الأمرين بالسوائي في العقل جائز بلا امترائي، ونوعت منها وزعت إلى ضروريين جلي ونظريين بعد فكرين ينجلي. معناها توزع هذه الأقسام إلى قسمين ضروريين ونظريين. ضروري هو اللي بده واضح، كيف نقول اثنين نصهم واحد، هذا حكم عقلي وواضح فيه عن اثنين نصهم واحد غير خمسة. نكتب نقول تسعها هي تسعها كم، هذا بحاجة إلى التأمل والنظر. معناها ما نقول دقبال نقولوه ما ولا فكرنا شوي وعدنا عملية شوي ياك وضاح لنا خمسة تسعة كم. زين. إذن ونوبعات إلى ضروريين جليين، معناها ظاهرين، ونوبعات إلى ضروريين جلي ونظريين، عيد فهم النظري والضروري. النظري هو اللي يحتاج إلى نظري وتأمل وإعمال فكري، والضروري ما يحتاج به اللي واضح. ونوبعات إلى ضروري جلي ونظري بعد فكر ينجلي. فصل في أول الواجبات. اليوم الدرس ما طوال به اللي أبيات واضحة، وإلى الدرس المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.